عن عمرة ابن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار نعم هذا حديث صحيح قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو سعد خلف بن عبد الرحمن بن محمد أبي نزار قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمر بن حفصة وهي السرخسي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم مرزوق البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة 40 ليلة فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا أبا عبد الرحمن وما طينة الخبال قال صديد أهل النار هذا حديث حسن باب الخليفة بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحبي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومي وعلومكم في الدارين أمين نعم. المسألة الأكثرية أتبع ما في قوة عندك قال الناظم رحمه الله تعالى والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها من يجوز تقول فيما عدا مسألة ويجوز أن تقول فيما عدا مسألة يصير ما يصير إيه ولكن دخلت عليها ما عدا تكون حرف تكون فعلا وتكون إيه وتكون حرف جر إذا دخلت عليها ما تجعلها فعلا ها ولا كده ولا كده في غير مسألة في غير ما عدا مسألة نعم زوج وأم وهما تمامها نعم فعلم فخير أمة علامها يعني كأن أركانها أربعة لابد أن يعني المسألة هذه الأكثرية وهي أن يكون فيها زوج وأم وهما الأخت الشقيقة أو الأخت من الأب عند عدم الشقيقة مع الجد فصار أركانها كم أربعة لابد أن يكون فيها صاحب نصف وهو الزوج وأن يكون فيها صاحب ثلث وهو الأم وأن يكون فيها ما يأخذ الباقي وهما الجد والأخت فيفرض للأخت النصف ويفرض للجد السدس ثم بعد ذلك يعودان إلى المقاسمة يجمع ما فرض للجد وما فرض للأخت فيجتمع نعم فيكون 12 كده ولا نعم فنعطي للأخت أربعة لأن الجد يكون معها كأنه أخ شقيق مع الشقيقة كأنه أخ شقيق ومع من الأخت من الأب كأنه أخ من الأب نعم فيقاسمها نعم للذكر مثل حد الإيه الأنثيين نعم تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية وهي بأن تعرفها تتعلمها وتكون ذاكرا لها حرية يعني تستحق يعني تستحق المعرفة حرية تقول فلان حري أن يعطى أو أن يقافى نعم يعني يستحق أن يقافى لعلمه أو لمعرفته نعم طيب فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة سورة لإيه سورة المسألة الأكبرية قيل سميت جمل الذريه لان المراه من بني اقدر، ودل على انها كدلت على سيدنا زيد. نعم المساله هو زوج ام شقيقه او لاب او لايه او لاب او لاب، اما في هذه في هذه. طيب اذا كان بشرط شقيقه تكون غير موجوده، جد الجد او يتعيد هذا الجد من الاب، الجد الذي يكون من جهة الايه الاب هو الوارث، اما الجد الذي يكون من جهة الام لا يرث الميت، والميت لا يرثه. طيب فيفرض الزوج له الايه النصف، وهذه لها الثلث. ليه لها الثلث يا شيخ؟ الجد الجد من عده من عده كالاخ، ولا ما نعده كالاخ؟ ما نعده لانه بس هنا في المغادرة، يعني يحسب عليها فقط، لكن لا يحسب على الام، لا يحسب على الام، لا يكون يعني كانه شقيق وشقيقه. لو كان في شقيق كان الام تاخذ الايه؟ تاخذ السدس. نعم. فهذا لا ياخذ الباقي. طيب فالمساله اول مره من كم يا شيخ؟ سته. من سته. ثلاثه. النصف. ثلث الباقي ثلث الستة كم؟ اثنين. الباقي واحد نصف الباقي كم؟ الباقي واحد نقسم لهذه نجعل لها النصف، وهذه نجعل له الايه السدس. كم النصف؟ 12. 12 هذه كم؟ ثلاثة السدس. هناك في النصف السدس واحد يا شيخ. ايوه الثلاثة نصف الستة ثلاثة، وهنا واحد المجموع واحد وكم؟ ثلاثة. هنا ثلاثة وهنا كم؟ واحد. وهنا اثنين وهنا ثلاثة. خليني فنجمعها نتقيها كم؟ واحد تسعة. نشفط على هذه نجعل فصير تاخذ الزوج ثلاثة من تسعة. ثلاثة من ايه؟ من تسعة. والأم تاخذ اثنين من تسعة، لأن اجتماع حصل فيها عونا، حصل فيها عونا. نعم. طيب بعد ذلك هذا الايه؟ ايش عندنا الحين تصح من كم؟ من تسعة. نجمع الثلاثة مع الأربعة. ثلاثة مع واحد صاروا كم؟ أربعة. الأربعة ما تنقسم على ثلاثة. شيء بواحد. ثم يعادان المنقسمة. أربعة ناخذ ثلاثة في كم؟ من فين جبنا الثلاثة هذه يا شيخ؟ جد باثنين والشقيقة بواحد. ثلاثة في تسعة يساوي سبعة وعشرين. ثلاثة في ثلاثة تسعة. ثلاثة في اثنين ثلاثة في ثلاثة تسعة. ثلاثة في واحد مقاسمة. ها؟ مقاسمة أربعة في ثلاثة. أربعة اثناعشر. نعطي شريك هنا كم؟ أربعة. نعطيها أربعة. ثم يعودان إلى المقاسمة. هاي ثمانية. فإذا جمعت ثمانية وأربعة اثناعشر، ثمانتاعشر، سبعة وإيه؟ سبعة وعشرين. ثم يعودان إلى الإيه؟ المقاسمة. يفرض للأم للشقيقة دي النصف أولا، ولجد كذلك الإيه؟ السدس. ثم بعد ذلك يعودان إلى المقاسمة. نجمع. هي اقرا يا شيخ. ويفرض النصف لها والسدس له. هذا الناظر يقول. بالقروض المجمله ثم يعودان الى المقاسمه كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. كما مضى واشكر ناظمه، يعني اشكر من نظم لك هذه الايه؟ هذه الابيات. جزاه الله خير، جزاه الله عنا خير الجزاء. وجعل شابك ابيب الرحمه تنزل على قبره الشيخ الرحبي، ادعو له. نحن نتعلم من كتابه. ندعو له لأن الله يغفر له. قال الشارح حفظه الله تعالى: مذهب الإمام زيد رضي الله تعالى عنه وهو مذهب الجمهور أنه لا يجعل الأخت مع الجد صاحبة فرد إلا في المسألة الأكبرية. سميت أكبرية لأنها قدرت على زيد أصله، أو لتقدر أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها، أو لأن زيد رضي الله تعالى عنه أكبر على الأخت ميراثها لأنه أعطاها النصف ثم استرجعه منها. لا النصف الذي هو ثلاثة ثم استرجعه منها وضمه مع الإيه؟ مع الواحد. ضمه مع الواحد. ثم بعد ذلك جمع الثلاثة واحد أربعة، جعل بينهما المقاسمة، الجد بحظين كالأخ والشريك بحظين. نعم. وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فمقتضى القاعدة أن السدس الباقي بعد نصف الزوج وثلث الأم يكون للجد، لأنه ليس عنه نازلا بحال. وتسقط الأخت، ولكن الإمام زيد رضي الله تعالى عنه فرض لها النصف وأعال المسألة إلى تسعة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة، ثم ضم سهام الأخت إلى سهم الجد وأعطاهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهامهما أربعة لا تنقسم أثلاثا، فتضرب ثلاثة عدد رؤوسهما في تسعة مبلغ المسألة بالعول، فتصح من سبعة وعشرين. لو جاء زوج وأم شقيق أو لأب جد، بدل الشقيق جاء شقيق، الزوج له الايه؟ النصف، الام لها الايه؟ السدس، ولا ايه؟ ولا برضو ليش؟ برضو لا تبدي، لان واحد اخ ما يحجبها، الشقيق مع الجد، الباقي كم المسألة من كم؟ هذول لهم الباقي، المسألة من ستة، ثلاثة نصف للزوج ثلاثة، الام لها ثلث الستة اثنين، الباقي كم؟ واحد. الباقي واحد، يقول الجد هذا ليس له شيء، الشقيق ليس له شيء، يقول الجد انا ليس عنه نازلا بحالي، انا ما انزل عن السدس ما انزل عنه، اما اخذ ثلث الباقي او السدس او التعصيب. الان ايش بقي سدس؟ انت يا شقيق ما بقي لك شيء، انت يا شقيق ما بقي لك ايه؟ فصار مذهب الجمهور، مذهب الجمهور مع مذهب ابي بكر ومذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى فيما يلان، يرجع الجمهور والجمهور هنا رجعوا وجعلوا ان الاخ ليس له شيء، مع ان الغصه الذي يدرس الجد والأخ الشقيق من هو؟ الأب. لكن الجد صاحب فرد وصاحب تعصيب، صاحب فرد، شوف الجد يرث بالتعصيب ويرث بالإيه؟ بخلاف الشقيق، الشقيق ما يرث إلا بالإيه؟ إلا بالتعصيب، فلذلك حجب فلذلك حجب في هذه المسألة، حجب لأن هذا الجد له ثلاثة أحوال، يأخذ جميع المال مثل الأب، إذا كان مات الميت ولم يخلف إلا جده أبا الأب، أبوه مات، زيد مات أبوه مات قبله، فمن مات زيد ترك مالا وترك جدا، هذا المال حق زيد، الذي من يأخذه؟ يأخذ جده، أخذ المال كله. أو إذا كان عنده زيد مات عنده ابن وجد، الجد هنا كم يأخذ؟ السدس زي الأب، فإن كان له ذرية يأخذ الجد السدس زي الأب، أخذ السدس، وهذا أخذ الكم؟ السبعة لإيه؟ الأسداس، سبع الأسداس أخذها، هذا أخذ السدس. طيب لو كان بدل الابن بنت وجد، يأخذ البنت النصف هو يأخذ الباقي، يأخذ الباقي مع إذا بقي يأخذ هنا السدس فردا، السدس فردا. طيب البنت كم لها النصف؟ مثلا من إيه؟ من ستة، نديها ثلاثة، نديله هو كم؟ واحد السدس، الاثنين الباقي وين نوديها؟ نضيفها له، فيصير ياخذ كم؟ ثلاثة. أخذ فردا وتعصيبا، أخذ فردا وإيه مثل الأب مثل الإيه، فهنا يقول أنا فرد السلس أعطيني السلس الحج ما ينزل عنه، وإنت يا شريك ما هذا حدث ما لك شيء، نسأل الله أن يعلمنا. تصح من 27 للزوج منها 9 وللأم 6 وللأخت 4 وللجد 8. تصح المسألة هذه من كم؟ 27 من 27. شوف كبرناها كبرناها. إذا نظرت دحين إذا نظرت الثلاثة من 9 هي 9 من 27 ولا مو هي؟ نعم هنا 3 من 9 ثلث، 9 من 27 ماذا بس كبرناها عشان عشان عشان لا يبقى كسر، يكبروا المسألة على الفرائض عشان لا يبقى كسر. أي أمشي يعني. وبها يلغز فيقال مات ميت. وبهذه المسألة بهذه المسألة يلغز، يعني نجع من باب الحزيرات من باب الحزيرات. نعم فيقال مات ميت عن 4 من الورثة. عن 4، شوف 1 2 3 4. طيب أخذ أحدهم ثلث التركة، أخذ أحدهم ثلث التركة الذي هو الزوج 9 من 27 ثلث. نعم والثاني ثلث الباقي، والثاني الأم أخذت 6 18 الباقي. ندي 9 من 27 كم باقي؟ 18 6 بالنسبة للباقي كم؟ ثلث ثلث. وأخذ الوارث الثاني ثلث الباقي. نعم والثالث ثلث باقي الباقي. لما ندلنا 6 من 18 باقي كم؟ 12 الأربعة ثلثها. نعم والرابع الباقي، والباقي والرابع الجد أخذ الباقي، أخذ الإيه هذه عندهم يجعلوها رحمه الله من باب الحجيرات، من باب الحجيرات. نعم والجواب هي هذه المسألة الأكثرية، وقد نظم هذا بعضهم رحمهم الله تعالى فقال ما فرض 4 يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع. يعني واحد نظم جعل المسألة هذه، جعل اللغز هذا جعله شعرا قال ها فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع، بحكم جامع. ولثالث مع بعد، ولثالث من بعد ذا ثلث الذي يبقى، وما يبقى نصيب الرابع. وأجابه المحقق الأمير رحمه الله تعالى بقوله أفضي الذي حاجة بعرف ضائعي، حاجة يعني ألغز، حاجة بمعنى ألغز. نعم فعرفته وعلي شكر الصانع، سحر البيان وحكمة الشعر التي منها بوجه الحل سكر السامع، منها بإيه؟ بوجه الحل، بوجه الحل، الحل. نعم بوجه الحل سكر السامع، سكر السكر حلال، السكر حلال حرام، لكن يقول الشيخ سكر سكر سكر السامع، يعني على أن المسألة هذه العلماء رحمه الله تعالى إذا حلوا المسألة يميل بكده ويفرح كالسكران، لكن يقول سكاري أنا ليس هو حرام، بل سكرت من اللغز هذا ومن هذا الذي جاء به سكرت. لأن العالم لما تصعب عليه المسألة ويحلها يتمايل طربا ويفرح أنه حل المسألة، حل الإيه وتمايل طربا لحل عروسة أشى إلي من الدوك والدوكات رحمه الله. شيخ الزمخشري على ما هو يروي هذا الأبيات له، سهر لتنقيح العلوم ألذري من وصل غانية وطيب عناقي، من وصل غاني يعني من من من من من, من, من وصل مرأة زوجة. نعم وعناقي إذا حليت المسألة هذه المسألة عندي أنا أفرح بها أشكل من هذا، سهري تنقيح العلوم ألذري من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عروستي أحلى من الدوكات والعشاق رحمهم الله جزاء عن خير الجزاء. يعني التي ميتها من أكبر معروفة لا سيما للبارع، لا سيما للبارع. شوف البارع الرجل الجيد الجيد في العلم. نعم. ويلغز بها أيضا فيقال هلك هالك وخلف أربعة من الورثة، أخذ أحدهم جزءا من المال والثاني نصف ذلك الجزء والثالث نصف الجزئين والرابع نصف الأجزاء الثلاثة. وقد نظم ذلك العلامة الأمير بقوله أي شخص له من الإرث جزء ولثان سهم بمقدار نصفه، ثم نصف الجزئين يعطى لشخص ولشخص نصف الثلاثة ضعفه. الجواب هي الأكثرية، فالجد أخذ ثمانية والأخت أخذت نصفها أربعة والأم أخذت ستة وهي نصف وهي ستة. نصف الجزئين أجمع رب أربعة وثمانية كم؟ 12 نصفها ستة. والزوج أخذ تسعة وهي نصف الثلاثة الأجزاء التي هي ضعف التسعة والله أعلم. نعم. ستة وأربعة عشرة وثمانية 18 تسعة نصف نصف هذه الأجزاء. نعم. باب الحساب. يذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى أصول المسائل والعولى والأصول التي تعول والأصول التي لا تعول. قال الناظم رحمه الله تعالى وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل واستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بداهن. يعني في بعض الناس الذين يعرفون الفرائض يعرف إن فلان له كذا فلان له كذا فلان له كذا، لكن ما يعرف يقسم لأنه ما يعرف باب الحساب، ما يعرف باب الإيه باب الحساب، لأنه الذي يصعب علم الفرائض هو الحساب باب الحساب، لكن الذي عنده فهم للحساب يسهل عليه. نعم. ها. والآن الشيخ بيعلمنا حساب علم الفرائض. علم الفرائض حسابه جانب له جانب بحاله. نعم. فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول. سبعة أصول من المسائل. ها. وبعدها أربعة تمام لا عول يعرها ولا انتلام. فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر. هذا سدس واحد من ستة. والربع فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر. الثلث من كم؟ الثلث والربع من اثني عشر. الثلث والربع هذا الثلث وهذا الربع، ثلاثة في أربعة بكم؟ اثني عشر. نعم. طيب. ها. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. الثمن عندنا كم يا زيري؟ الثمن هذا الثمن. نعم. إن ضم إليه السدس ثمانية في ستة بكم؟ ناخذ نصفها. نصف الثمانية كم؟ أربعة. نضربها في إيه؟ ستة. ليش ناخذ نصفها؟ لأن هذا العدد ينقسم بالنصيفة وهذا العدد ينقسم بالإيه؟ بالنصيفة. فنأخذ نصف أحد ما يضربه في الثاني فيكون من أربعة وإيه؟ عشرين. هذول الاثنين من اثنى عشر وهذول الاثنين من أربعة عشرين، لأن هذا ما ينقسم، هذا عدد ما ينقسم، ما يصير اثنين لأنه عدد زوجي، لأنه عدد مفرد هما ما يبغوا القسم، هذا ينقسم اثنين واثنين، فإذا كان أحد ما ينقسم نضرب هذا في أربعة 12 هذا يساوي 12، هذا الاثنين ينقسم على اثنين، هذا يصير أربعة وهذا يصير ثلاثة، فنأخذ نصف أحد ما في كامل الآخر، أربعة في ستة أو ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين. هذا هو. طيب. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. ها. أربعة أتباع وعشرون يعني 24. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أصول مسائل الفرائض المتفق عليها سبعة، وهي اثنان وثلاثة اثنين وثلاثة نعم وأربعة وأربعة وستة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون وأربعة وعشرون. هذه أصول المسائل، أصول المسائل يعني مسائل علم الفرائض. المسألة قد تكون من اثنين: ماتت المرأة عن زوج أخ شقيق، يعني ماتت عن زوجها وعن أخيها، لإيه؟ الإضافة هنا الإضافة دائما زوج المرأة الميتة. أخ شقيق لمن؟ لمن؟ للميتة. المسألة من اثنين، هذا يديله واحد ولا واحد، لأنه هذا له النصف وهذا يأخذ الباقي، ليس بصاحب فرضه. فالمسألة من اثنين. طيب ها، وقد تكون